ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، منذ أن خلق الله عز وجل آدم وأنزله على ظهر هذه الأرض، قامت بينه وبين عدو الله إبليس عداوة. هذه العداوة لا تزال باقية إلى يوم الدين، وإن إبليس عليه لعنة الله قد اعتمد في حربه على آدم عليه السلام عدة خطوات، وأنا أتكلم في هذا اليوم عن أخطر هذه الخطوات، إذ أن إبليس عليه لعنة الله قد ركز على هذه الخطوة، وكل الخطوات تابعة لهذه الخطوة. إنه عليه لعنة الله ركز على حرب المصطلحات وقلب المفاهيم، كيف يغير أفكار الناس، كيف يشتت أذهان الناس، كيف يقلب الحق باطل والباطل حق. كل هذا يكون أولا عن طريق المصطلحات وقلب المفاهيم. وسارت الخطة في إبليس وفي أبناء إبليس، ولا تزال هذه الخطة مستمرة إلى يوم القيامة. أيها الأخ الحبيب المبارك، ألم تشاهد ما قالوه عن نبي الله نوح عليه السلام حينما أرسله الله عز وجل هاديا ومبشرا ونذيرا؟ إنه من عباد الله المخلصين، إنه الصادق السائر إلى الله رب العالمين، إنه يمهد الطريق ويدعو الناس إلى الله، ومحال أن يكذب هذا على الله. ولكن أهل الكفر قالوا لنوح عليه السلام: إنا لنراك في ضلال مبين. فنوح عند هؤلاء ضال، ونوح عند هؤلاء ضلاله مبين. وإن تأملت قول الله عز وجل عما قاله قوم هود له، قالوا له: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. وكذلك قال الطاغية فرعون عليه لعنة الله، فهو يجمع قومه قائلا لهم: ذروني أقتل موسى وليدع ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. أرأيتم إلى الذئب العجوز ماذا يقول؟ أرأيتم إلى أكثر بشر على وجه الأرض ماذا يقول؟ إنه يخطط لقتل نبي الله موسى عليه السلام. ما التهم الموجهة إلى كليم الله؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ففرعون الآن هو صار حامي الحمى، ففرعون عليه لعنة الله خائف من قلب الدين، خائف من إظهار الفساد، وممن؟ من كليم الله موسى عليه السلام. كذلك قال الله تبارك وتعالى ملخصا هذا الأمر: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فكل داعية وكل سائر إلى الله تبارك وتعالى صارت هذه التهمة ملتصقة به، فهو إما ساحر وإما مجنون. وإن فتشت عن حبيبنا صلى الله عليه وسلم تجد أن أهل الكفر قد زادوا في كيل التهم له، فهو شاعر وهو ساحر وهو كذاب وهو مجنون وهو أفاك. والقرآن وأساطير الأولين اكتتبها، وأحد يملي عليه الشعر وتعلمه من حداد الرومي، أو تعلمه من رجل آخر يقال له بحير الراهب، ألصق التهم الكثيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في مكة. أما إن فتشت عن أحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة تشاهد أن الحرب أيضا لم تنتهي، فسيد البشر وحبيب رب العالمين وحامل اللواء وصاحب الشفاعة العظمى يتهم في عرضه، كما يعلم الجميع حينما يرى عبد الله بن أبي بن سلول زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: من هذه؟ زوجة نبيكم مع رجل أجنبي، والله ما خلت منه ولا خلا منها. وتنتشر الشائعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس بين مكذب وبين مؤيد لهذه الإشاعة، لكن الله تبارك وتعالى نصر حبيبه بعد 40 يوما. إنها شديدة شديدة أن يتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم في عرضه، أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في حبيبته، وبرأه الله عز وجل من فوق 7 سماوات. إننا نتخيل سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا صلى الله وسلم وبارك عليه وهو يصعد المنبر قائلا للناس: ما بال رجال وأقوام يؤذونني في أهلي، والله ما أعلم عنهم إلا كل خير. إنها كلمة تفلق الصخر، إنها كلمة تدع الحليم حيران، أن يخرج سيد الدعاء صلى الله وسلم وبارك عليه أن يصعد على المنبر ليقول هذه الكلمات: ما بال رجال وأقوام يؤذونني في أهلي، والله ما أعلم عنهم إلا كل خير. لاحظ أخي الحبيب أن هذه التهم إنما اعتمدت على الكلمات، إنما اعتمدت على المصطلحات. قلب الحق إلى باطل وقلب الباطل إلى حق، فتغيرت أفهام بعض الناس وتشوهت الصورة عندهم. فإن ذهبنا إلى نبي الله نوح عليه السلام نجد أن الحافظ ابن كثير طيب الله ثراه يذكر في تاريخه البداية والنهاية أن الوالد كان يأخذ ولده إلى نبي الله نوح مشيرا إليه قائلا: أترى هذا؟ فيقول الولد: أراه. فيقول الوالد: فإني أحذرك منه، فإن أبي قد حذرني منه. الأجيال تتوارث الكيد والمكر، الأجيال تتوارث الحقد والتحذير من نبي الله نوح عليه السلام. وكم من الناس ابتعدوا عن هدي الله، وكم من الناس ابتعدوا عن سبيل الله بسبب تشويه الصورة. أيها الأحبة، أرأيتم إلى الموحد الوحيد على وجه الأرض في زمانه؟ إنه أمة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة دعاهم إلى الله، أقنعهم بعبادة الله، لكنهم كذبوه، قابلوه بالحجج الواهية فرد عليهم هذه الحجج. ولكن ماذا كانت النتيجة؟ حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. لاحظ معي أن الحرب لم تكن حرب سلاح، لا مع نبي الله نوح ولا مع هود ولا مع صالح ولا مع إبراهيم ولا مع موسى عليه السلام، إنها حرب كلمات: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فوضعوه وجمعوا له الحطب. إن المرأة المخدوعة إن المرأة البسيطة تأثرت عقيدتها تماما، فكانت تنذر الواحدة منهن إذا ما شفى الله عز وجل وليدها أو إذا ما شفى الله مريضها أن تجمع الحطب حتى يتم إحراق نبي الله إبراهيم خليل الرحمن. تؤثر الحرب، تؤثر، مع أننا نشاهد مفارقة عجيبة غريبة، أن بعضا من أهل هذه الحرب يعلمون جيدا أنهم على باطل، يعلمون جيدا أنهم في ضلال مبين، ولكنهم يسعرون هذه الحرب من أجل دنيا، من أجل حياة، من أجل حقد يضمرونه في أنفسهم لبعض الأشخاص، من أجل إعلان الحرب على الله. ألم يقل الله جل في علاه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؟ ألم يخاطب الله موسى عليه السلام حينما وجه الحديث إلى فرعون، يقول موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مذمورا. فأعلم علم اليقين أن موسى على الحق وأن فرعون على الباطل، لكنه يحارب من أجل باطله. أيها الأحبة، ألم يقل اليهودي: والله إني لا أقر لمحمد بالنبوة كما أقر لابني هذا بالبنوة؟ فلماذا يحارب اليهود؟ ولماذا يطلقون التهم ليل نهار؟ إن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها بنت حيي بن أخطب تلخص هذا الأمر فتقول: جاء عمي ياسر إلى أبي قبيل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمي لأبي: أهو هو؟ قال: نعم. قال: الذي جاءت به التوراة؟ قال: نعم. قال: فماذا تفعل؟ قال: عداوته ما بقيت، عداوته ما بقيت. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إنهم يعقدون المؤتمرات ويعقدون الندوات ويسلطون الإعلام من أجل تشويه الصورة. نقول لهؤلاء: هذا ديدن من كان قبلكم وعلى نفس الخطى تسيرون. هل واجهتم الحجة بالحجة؟ هل واجهتم البرهان بالبرهان أو بالدليل إن كان برهاننا كاذبا؟ إن ابن إسحاق رحمه الله يذكر في سيرته أنه لما اقترب موسم الحج اجتمع أهل الكفر قائلين: إن موسم الحج قد اقترب، وإن محمدا سينتشر بين الناس، تعالوا فلنجمع بكلمة على محمد نخرج بها إلى الناس. فقال بعضهم: نقول شاعر. فقال الوليد بن المغيرة: لا، لقد علمت الشعر رجزه ومقبوضه وبسيطه، وما قوله بقول شاعر. فقال الآخر: نقول كاهن. فقال الوليد: لا، لقد أتيت إلى الكهان وعلمت زمجرتهم وزمزمتهم، وما فعله بفعل كاهن. قالوا: نقول ساحر. قال: لا، حاله لا يشبه حال ساحر. قالوا: فما نقول يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إنه يقول كلاما إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا: ما نقول. قال إن أشبه الأقوال أن نقول رجل يفرق بين الولد وأبيه، رجل يفرق بين الزوج وزوجاته، وانفض المجلس على هذا الأمر. يقول رسول الله للناس لا إله إلا الله قولوها تفلحوا، ويقول هؤلاء رجل يفرق بين الولد وأبيه، رجل يفرق بين الزوج وزوجته. أيها الأحبة، إننا نتحدث عن هذا الموضوع في هذه الأيام بالذات، لأننا لو فتحنا أي قناة من قنوات هؤلاء لوجدنا أنها سلطت على الإسلاميين بمختلف اتجاهاتهم، وكأنه لم يعد لهؤلاء إلا الإسلاميين. وتخطى الأمر من الأفراد إلى المناهج، فبدأ البعض يطعن في دين الله. إننا لا نستهين بهذه الحرب، هذه حقيقة، لأن هذه الحرب تؤثر حتى على بعض الطيبين من الناس. فبعض الناس إذا ما شاهدوا هذه القنوات وشاهدوا هذه الحملة المسعورة خافوا، وربما تحرك البعض منهم خوفا من هؤلاء عاداهم وهو لا يعلم حقيقتهم، عاداهم وهو لم يقترب منهم، عاداهم بسبب وساوس هؤلاء. إن ضماض الأزدي رضي الله عنه لما قدم مكة في موسم الحج تلقته أبواق الدعاية الكافرة محذرين إياه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ضماض طبيبا يعالج، فقال أذهب إلى محمد أستمع إليه. فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد حدثني، فإن كان الذي يأتيك رئي من الجن عالجتك. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما وهو يقول إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فنظر الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مستغربا وهو يقول يا محمد أعد علي أعد علي. فأعاد عليه رسول الله، فقال الرجل يا محمد أعد علي. فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والله ما هو بكلام رجل ممسوس، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. هذا رجل عاقل سمع الكلام فأراد أن يتبين، لكن بعض من الطيبين لا يتبينون. إننا أيضا نشهد الطفيل بن عمرو الدوسي حينما قدم مكة وتلقاه أهل الكفر بهذا الكلام، وضع في أذنيه كرصفا قطنا حتى لا يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو يطوف حول بيت الله إذ رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف، فقال ويحك يا طفيل، إنك رجل عاقل تعلم جيد الكلام من رديئه، هل استمعت إلى قول الرجل؟ فلما نزع القطن عن أذنه استمع إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأحبة، إذن أيها السائرون إلى الله، حرب المصطلحات والمفاهيم تغير عقائد بعض الناس. يعلم الغرب هذا جيدا، وزير الدفاع الأمريكي الأسبق دونالد رامسفيلد يقول إن الحرب الحقيقية الآن بيننا وبين هؤلاء إنما هي حرب المصطلحات والمفاهيم، إن الحرب الحقيقية الآن بيننا وبين هؤلاء إنما هي حرب المصطلحات والمفاهيم. وعانينا كثيرا أيها الأحبة، بسبب هذه الحرب. ما صور هذه المعاناة أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. أقول أيها الأحبة، عانينا من هذه الحرب، فمصطلحات شريفة غاية في الشرف ألصقت بها التهم حتى خوف بها الناس، مع أن الناس لم يخلقوا إلا لها، ومصطلحات خسيسة دنيئة غاية الخسة والدناءة رفعت وكرمت حتى تمنى الناس أن ينتسبوا إليها بأي ثمن ومع أي مقابل. أيها الأخ الحبيب المبارك، السلفية، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، إن البعض الآن حينما نقول سلفية يتخيل صاحب هذه اللحية وصاحب هذه الغطرة وصاحب هذا الثياب. لا يا أخي الحبيب، لقد ضيقتها كثيرا. السلفية أوسع من ذلك بكثير. أنت سلفي، وأنت يا أبي سلفي، وأنت يا أخي سلفي، ونعيش من أجل هذه السلفية. فالسلفية بمفهومها الواسع، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف المبارك، لا بفهمي ولا بفهمك، ولكن بفهم خير الناس، خير القرون، أصحاب رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. نعم، إننا نعتقد أن الهدي هديان، هدي ظاهر وهدي باطن، ورب بعض الناس في هديه الباطن في سريرة قلبه أفضل والله بكثير من صاحب الهدي الظاهر. لكننا نقول لهذا الذي صدق باطنه، هل لا صدق ظاهرك؟ والله ما فعلنا هذه، ولا أعفينا لحانا، ولا قصرنا ثيابنا تشبحا بماجن فاسق أو تشبحا بلاعب كرة، ولكننا تأسينا برسول الله. أنا أعلم والله أنه قد تحمل قلبا أعظم بكثير من هذا الذي يتكلم، لكني أقول لك، لماذا لا يكتمل الهديان، الهدي الظاهر والهدي الباطن؟ أنا لا أدعوك إلى منكر، بل أدعوك إلى أن تتسنن بسنة رسول الله. أنا لا أدفن رأسي في التراب، لأنني أعتز بسنة رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ومع ذلك نحن لا نحجر الدين على لحى، نحن لا نحجر الدين على ثياب، الدين أعظم من ذلك بكثير. أنت سلفي طالما قلت قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف المبارك، وأنت ابتعدت عن السلفية طالما أنك ابتعدت عن هذا الهدي المبارك. هل أحد يختلف معي في هذا الكلام؟ جميعنا والله متفقون على هذا الأمر، طالما أننا نتحدث عن منهج أصيل، خير المناهج على وجه الأرض منهج السلف المبارك. ولكن انظر إلى الإعلام في القديم والآن، السلفية تهمة، السلفية رجوع إلى الوراء، السلفية تخلف، السلفية رجوع إلى عصر الصحراء، كيف ذلك؟ قل لي بالله عليك. أنا أعتقد وكررت هذا أن الملك المالك هو الله. أنا أعتقد أن صاحب الكمال المطلق هو الله. أفإن ناديت بتطبيق شرع الله صرت متخلفا، صرت متذمتا، صرت رجعيا؟ فإن كان التذمت هكذا وإن كانت الرجعية هكذا فأنا أفتخر والله بهذا التذمت وبهذه الرجعية، إن كانت عودة للقرآن بفهم السلف المبارك رجعية فمرحبا بهذه الرجعية. إننا نقول للناس: وماذا استفدنا من تقدمكم؟ جرينا خلف الشيوعية لكننا لم نجن إلا الحنظل، وجرينا خلف الرأسمالية وها هي الرأسمالية تنهار في بلادها، فلماذا لا نرجع إلى قرآن رب البرية؟ يعيرنا البعض بهذا نتعجب، ولكن العجب أن يأتيك التعيير ممن يقول لا إله إلا الله، ممن يقول بأن منهجي هو قال الله، هو قال رسول الله. يا أخي لا تحكم على أفراد، ربما في ذهنك الآن واحد سلفي أنت تبغضه أو أنت تكرهه طريقته. أنا الآن أتكلم عن منهج شريف، فلا تربط المنهج بفرد، فالأفراد يخطئون، فلسنا بمعصومين من الخطأ. أنا أقول لأبي وأقول لأخي: هب أننا قلنا لمريض ضع دستورا، فسيضع المريض دستورا يناسب المرضى، ولو قلنا لفقير ضع دستورا ضع دستورا فسيضع دستورا يناسب الفقراء، ولو قلنا لغني ضع دستورا فسيضع دستورا يناسب الأغنياء. هلا سلمنا لرب الأرض والسماء؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ وضع دستورا يناسب الأغنياء والفقراء والمرضى والأصحاء. أفنستحي بعد ذلك أن نقول نريد تطبيق شرع الله رب العالمين؟ صارت السلفية تهمة يتهم بها أصحابها الأصولية، لفظ يخاف منه الناس. الأصولية أن معي أصل، أن معي ثوابت، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا قال فلان للعلماني ولا قال فلان للليبرالي، ولكن قال الله وقال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. خوف الناس من هذه الأشياء. الجهاد في سبيل الله كلمة ثقيلة عند بعض الناس، بل تحتها 1000 خط أحمر. خوف الناس من الجهاد في سبيل الله. افتح أي جريدة أو افتح أي قناة من هذه القنوات، مصرستان ستصير كأفغانستان، وهكذا يخوفوننا. سبحان الله، أي ذل هذا الذي نحياه. الجهاد الفريضة الغائبة. قال صلى الله عليه وسلم: الذي تحبه والذي تسعى وراءه وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، أذلهم الله. أهل الباطل يجاهدون، أما نحن فمسالمون طيبون لا نتكلم، لأننا لو تكلمنا وضعت علينا القطران من كل ناحية. أمريكا تجاهد في سبيل باطله. الطائرات، كان يؤتى بها من أمريكا إلى العراق وأفغانستان محملة بمياه التعميد. بسم الأب والابن والروح القدس، ترش على وجوه الجنود الأمريكان بركة. الجهاد لما تركناه ضاعت أرضنا، سلبت خيراتنا، دنست مقدساتنا. اليهود الآن يسيرون بكل قوة إلى هدم بيت المقدس. والله لو وجدوا عينا، لو وجدوا رجلا لما استطاعوا أن يصلوا إلى هذا الحد. تقسم أرض الإسلام وتضيع، ثم بعد ذلك نخاف؟ لا والله، فذروة سنام هذا الدين كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الجهاد، لكن صار الجهاد تهمة نكراء، صار الدعاة إلى الله تبارك وتعالى دعاة إلى التخلف، دعاة إلى الرجعية. هذه بعض المصطلحات. وعلى الجانب الآخر، امرأة باعت عرضها، باعت شرفها، خانت ربها، خانت دينها، باعت أغلى ما تملك، ترقص طوال الليل عارية أمام الناس، تعلمون جيدا بماذا تسمى؟ بطلة، فنانة، معبودة الجماهير، كوكب الشرق، العندليب الأسود، سندريلا الشاشة، وغيرها من المسميات. سبحان الله. والعفيفة الطاهرة، خيمة، غراب يلبس سواد، وغيرها من المصطلحات. الخمر التي أعلن الله عز وجل أو أعلن رسول الله لعنة الله لمن شربها، حرمها الله من فوق سبع سماوات. افتح القنوات الآن، السؤال الذي يشغل الجميع: هل ستحرمون على الناس الخمر؟ وبعضهم يستحي ويقول حرية شخصية، والبعض يقول نعم هي حرام، ومصر هويتها إسلامية فهي حرام، والكل يتكلم عن الخمر، سيحرمون الخمر، وكأن مصر الآن صارت خمارة، وكأنه لأي حزب أو لأي فصيل إسلامي أن ينجح أن يقترح في مسودته أنه سينشئ خمارة في كل شارع. ألا يعلم هؤلاء حال الناس؟ ألا يعلمون حال الفقراء والمرضى؟ ألا يعلمون حال هؤلاء؟ ما إن تنزل نقطة من السماء على سقف بيوتهم إلا وتنزل عليهم في قلب بيوتهم. ألا يعلمون بحال هذه المرأة التي ما استطاعت أن تستر أولادها من الشتاء، فأدخلتهم تحت السرير ثم وضعت الأواني حتى لا ينزل الماء عليهم؟ ألا يعلم هؤلاء حال أصحاب الكلى وحال أصحاب الكبد؟ ألا يعلم هؤلاء حال الناس يتحدثون عن الخمرة مشروبات روحية، مشروبات روحية؟ ولعن النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وعاصره وساقيه وحامله. الربا حرب مصطلحات، سمه بمليون اسم وهو ربا، اعلان حرب على الله تبارك وتعالى بنص القرآن الذي نقدسه الذي نؤمن به، فليأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب من الله لمن أكل الربا. ولكن في أمة الإسلام رفعت بعض المحرمات حتى سميت بغير اسمها: فائدة، أرباح، عوائد، استثمارات، وغيرها من التسميات. لا، بل هو ربا واضح. لا نستحي ولن نتنازل أن نتحدث عن هذا. الرشوة التي لعن رسول الله آكلها تسمى محسوبية، حدية، إكرامية، وغيرها من التسميات. ويقتنع بعض الناس فيقول لك البعض: أين هديتي؟ هل جلس في بيت أبيه لنرى يأتيه هذا المال أم لا؟ ما أتاه هذا المال إلا لأنه الآن يعمل عند المسلمين، فاستغل وضع المسلمين وأخذ يبتز أموال المسلمين. السكوت عن المنكر الآن أصبح لباقة، السكوت عن المنكر الآن أصبح مجاملة، لا تنكر، لأنك لو أنكرت صرت رجلا فظا غليظا. ونحن نقول الدعوة إلى الله عز وجل بالحسنى، لكن أن نسكت؟ إننا نتعجب حينما يركب بعض الناس سيارة، الشريط يعلو على آخره، يملأ أرجاء السيارة كله رقص ومجهود، ومع ذلك هو يعلم الحق ويستحي. لماذا تستحي؟ أنا أسألك، هب أن هذه السيارة انقلبت، فماذا ستقول لله؟ تقول يا رب استحييت. يقول الله لك، استحييت من الناس ولم تستحي مني. لماذا تخاف؟ إننا نشاهد بعض الشباب يخرج هاتفه، يخرج شريطا من جيبه، وهو يبتسم ويضحك ويقول للسائق شغل هذا الشريط، وفيه مجون وفسق وفجور. لماذا لم يستحي هذا؟ لماذا لم يستحي أصحاب القنوات الهدامة الآن الذين يطعنون في شرع الله؟ أنا لا أتحدث عن أفراد، فالأفراد يأتون ويروحون، أنا أتحدث عن عقيدة. لماذا لا يستحي هؤلاء في كل وقت أن يلصقوا بالإسلام التهم الجزار، ثم بعد ذلك يقولون لنا نحن نحرض الناس باسم الدين؟ الحمد لله، الحمد لله أننا نحرض الناس باسم الدين، فإن لم يتحرك الناس بالدين فبماذا يتحركون؟ نحركهم بقال الله وقال رسول الله، لأنه شعب متدين، شعب على فطرته، شعب طوال حياته يعلم أنه إن قام قام العالم الإسلامي، وإن سقط سقط العالم الإسلامي. أيا أبي يا من حججت، أيا أخي يا من اعتمرت، اجلس مع جنسيات مختلفة من سوريا والأردن وفلسطين وغيرها. أيها الشباب، ألا تخاطبون على الشات؟ ألا تخاطبون على برامج المحادثات؟ افتحوا هذا الحديث، ستشاهدون أن البلاد الإسلامية كلها عن بكرة أبيها تنتظر مثل، يعلمون أنها إن عزت عز العالم الإسلامي، وإن أهينت أهين العالم الإسلامي. وهل قسمت بلاد المسلمين إلا بعد نوم مصر؟ وهل ضاعت أرض الإسلام إلا بعد نوم مصر؟ إن الملك عبد العزيز رحمه الله لما اقتربت أو حانت ساعته جمع أبناءه فقال لهم عليكم بمصر، فإنها قلب العالم الإسلامي، متى قامت قام العالم الإسلامي، ومتى سقطت سقط العالم الإسلامي. ونحن نعلم أن مصر لا تقوم إلا بشريعة الله تبارك وتعالى. يحاربوننا بالألفاظ أيها الأحبة، سمعنا كثيرا السلام السلام، اتركوا هذا الاسم فأنتم لا تعلمون قدره. السلام اسم من أسماء الله، السلام تحية الله لأهل الجنة، وتحية الملائكة لأهل الجنة، وتحية المؤمنين في الدنيا، هذا هو السلام. أما أن تجعل السلام بمعنى القسة والدناء والذل والعار، تبيعون أرض الإسلام باسم السلام، تقتلون المجاهدين باسم السلام، فوالله لا، ليس هذا بسلام. فالسلام الحقيقي هو سلام العزيز، لا سلام الذليل الديمقراطي. يكفينا أن نقول الإسلام، إن في الديمقراطية وهذه حقيقة بعض المزايا، وفي الاشتراكية بعض المزايا، وفي الليبرالية بعض المزايا، لا ينكر هذا إلا جاحد. لكن ماذا أفعل بهذه المزايا إن كانت ستقتل ديني، إن كانت ستقتل هويتي؟ يا أبي ويا أخي، انظر إلى الديمقراطية في بلادها والليبرالية في بلادها، أول شيء فيها تنحية شرع الله عز وجل. الليبراليون لو قلت لهم حكموا قانون بوذا، حكموا قانون الهنود، حكموا قانون النصارى واليهود، حكموا أي شريعة، سيقولون لك نعم. لكن إن قلت لهم حكموا شرع الله، يصابون بغثاء، بنوبات قلب شديدة، بأزمات، نراها الآن في أصواتهم التي تخرج على شاشات الإعلام. لماذا يخافون من شرع الله تبارك وتعالى بهذه الصور؟ لماذا يتحدون الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة الفجة؟ أنا والله أفتخر أن أقول: أفحكم الجاهلية يبغون؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ الديمقراطية لها مقالب، لابد أن نعلم هذه المقالب. هذه ليست كلمتي، بل كلمة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، قال: الديمقراطية لها مقالب. من مقالب الديمقراطية أنها تنحي شرع الله، من مقالب الديمقراطية أنها تقول بالحريات، أي حريات؟ ليؤمن الإنسان في الصباح وليكفر في المساء، وليؤمن في الصباح. حرية شخصية، لو بني بجوار هذا المسجد الآن معبد لبوذا أو كنيسة للنصارى أو دار لليهود، فإياك أن تتحدث. حرية شخصية، لو خرجت الآن ووجدت رجلا يزني بامرأة في الشارع، إياك أن تتكلم، فحريتك تنتهي حيث تبدأ حرية غيرك، كما يقولون هكذا دائما. إياك أن تتكلم، إياك أن تنكر عليه، لأنها حرية شخصية. لو وجدت تحت كل بيت خمارة، إياك أن تتكلم، لأنها حرية شخصية. الليبرالية: دع الكل يعمل، دع الكل يمر، لا استثناءات عند الليبراليين، يطعنون في أي شيء وفي أي وقت. لا مقدس عند الليبراليين، لا مقدس عندهم، هذا هو مبدأهم. وليراجع إخواني هذا في كتبهم، شعار الليبرالية: دع الكل يعمل، دع الكل يمر. لعل بعضا من هؤلاء لما رأى الآن أن الإسلام في مصر بفضل الله قادم، وأن الصحوة قادمة، قالوا: سنقيد الديمقراطية بقيود الشريعة. لماذا تضحكون على الناس؟ إنكم لو قيدتم الديمقراطية بقيود الشريعة فلنسمها إذن حكم الله تبارك وتعالى. لأننا لو قيدنا الديمقراطية بحكم الشريعة، فالذي سيحكم الناس هو قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو قيدنا الديمقراطية باسم الشريعة، فالناس ستقدس الشريعة وتحكم بشرع الله رب العالمين. إذن أيها الأحبة، حرب مصطلحات وحرب مفاهيم، نعيش سعارها الآن، نعيشها بكل قوة الآن، حينما نفتح قناة، حينما نفتح موقعا. ولكننا نقول لهؤلاء مهلا مهلا، فالمارد بحمد الله قد استفاق وسيخرج، ولن يرجع أبدا، ولن يعود إلى حجمه الصغير. إن أهل الغرب أو إن أهل الكفر يعلمون أكثر منكم. صحيفة الاندبندنت البريطانية رسمت ثورا كبيرا هائجا مقيدا بخيوط واهية، ورسمت بجوار هذا الثور جنديا أمريكيا وآخر يهوديا، وهما ينخسان الثور، ولكن الرسام كتب تحت الصورة: يوشك للثور أن يفك قيوده. فالإسلام قادم بفضل الله تبارك وتعالى، حتما لا محالة، لأن الذي تكفل به هو الله تبارك وتعالى. لكننا نقول أيها الأحبة، لا بد من مواجهة لهذه الحرب، لا نسكت، لا نسكت، بل لابد أن نضع الألفاظ في موضعها، وأن نبين للناس حقيقة المسميات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع الأسماء، أي أوضع الأسماء وأحقرها، رجل تسمى بملك الأملاك، لا ملك إلا الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضع اللفظ في موضعه. النبي صلى الله عليه وسلم غير بعضا من الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا قدر الكلمة، فبكلمة يخرج العبد في دين الله، يدخل العبد في دين الله، وبكلمة يخرج العبد من دين الله، بكلمة يدخل الجنة، وبكلمة يدخل النار، وبكلمة يتزوج الرجل امرأة، وبكلمة تحرم عليه نفس المرأة، بكلمة. فلا بد إذن أن نعلم خطورة الكلمة. وأختم بما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: والجهاد في سبيل الله على نوعين: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالقلم واللسان. أما جهاد السيف والسنان فأتباعه كثير بفضل الله، وأما جهاد القلم واللسان فأتباعه قليل وهم أتباع الأنبياء، فأتباعه قليل وهم أتباع الأنبياء. فلا بد إذن أن نوضح وأن نتكلم وأن لا نسكت وأن نعتز بحقنا، فمعنا الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم حكم فينا شرعك يا رب العالمين، اللهم حكم فينا شرعك يا رب العالمين، اللهم حكم فينا شرعك يا رب العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين.